السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى بديع الزمان الهمذاني، قال في قاماته: المقامة النهيدية. حدثنا عيسى بن هشام قال: ملت مع نفر من أصحابي إلى فناء خيمة ألتمس القرى من أهلها، فخرج إلينا رجل حزقة فقال: من أنتم؟ فقلنا: أضياف لم يذوقوا منذ 3 عدوفا. قال: فتنحنح ثم قال: فما رأيكم يا فتيان في نهيدة فرق كهامة الأصلع في جفنة روحاء مكللة بعجوة خيبر من أكتار جبار ربوظ الواحدة منها تملأ الفم من جماعة خمس عطش خمس عطش خمس غريب أنا تكون في النهاية قد حملت قلنا مضطرب يلحقون فيها ليلة مع أقعد قد حقدنا من الجلال الهرمية الرملية، أتشتهونها يا فتيان؟ فقلنا: إي والله نشتهيها. فقهقه الشيخ قال: وعمكم أيضا يشتهيها. ثم قال: فما رأيكم يا فتيان في درمك كأنها قطع السبائك تجرثم على سفرة حرتية بها ريح القرض، فيثب إليها منكم فتى رفيف لبق خفيف فيعدنه من غير أن يرجفه أو يخشفه، فيزيله دون ملك ناعم، ثم يلته بالسمار أو المذق لتا غزيرا، ثم يعمد إليه فيلويه ويدعه في ناحية الصيداء حتى إذا تخ من غير أن يترز عمد إلى قصد الغضا فأشعل فيه النار، فلما خبت ناره مهد لقرموسه، ثم عمد إلى عجينه ففرطحه بعدما أنعم تلويته، ثم دحى به عليها ثم خمره، فلما قف وقب أحال عليه من الرضف ما يلتقي به الأوران حتى إذا غطاهما على الملة المشاكهة بطبق تفلج شقاقا. خبز الملة الذي يجعل في الجمر مباشرة. طيب، فلما قف وقب أحال عليه من الرضف ما يلتقي به الأوران حتى إذا غطاهما على الملة المشاكهة بطبق وتفلج شقاقا، وحكى قشرها رقاقا واحمرارها احمرار بسر الحجاز المشهور بأم الجرذان أو عذق ابن طار، شن عليها ضرب بيضاء كالثلج إلى أواني رسوخها في خلال الدهان، ويشرب لب الضرمك ما عليه من الضرب قدمت إليكم فتلقمونها لقم جوين أو زنكل، أفتستهونها يا فتيان؟ قال: فاشرأب كل منا إلى وصفه، وتحل بريقه وتلمظ وتمطق، قلنا: إي والله نشتهيه. قال: فقه الشيخ وقال: وعمكم والله لا يبغضها. ثم قال: ما رأيكم يا فتيان في عناق النجدية علوية برية قد أقلت البرم والشيح النجدي والقيصوم والهيشيم، وتبرضت الحميم وتملأت من القصيص، فورى مخها وزهمت كشيتها. نعم، شحم البطن. طيب، وزهمت كشيتها تشحط معتبطة ثم تنكس في وطيس حتى تنضج من غير امتحاش أو إنهاء، ثم تقدم إليكم وقد عط إهابها عن شحمة بيضاء على خوان منضد بصلائق إنها القباطي المنشر أو القوهي الممصر، قد احتفتها نقرات فيها صناب وأصباغ شتى، فتوضع بينكم تهادر عرقا وتسايل مرقا، أفتشتهونها يا فتيان؟ قلنا: إي والله نشتهيها. أتمنى أن تطلعهم صفر اليدين في الآخر. قال: وعمكم والله يرقص لها. فوثب بعضنا إليه بالسيف وقال: ما يكفي ما بنا من الدقع حتى تسخر بنا. فأتتنا ابنته بطبق عليه جلفة وحثالة ولوية، وأكرمت مثوانا، فانصرفنا لها حامدين وله ذامين. المقامة الإبليسية. حدثنا عيسى بن هشام قال: أضللت إبلا لي، فخرجت في طلبها، فحللت بواد خضر فإذا أنهار مسردة وأشجار باسقة وأثمار يانعة وأزهار منورة وأنماط مبسوطة، وإذا شيخ جالس، فراعني منه ما يروع الوحيد من مثله، فقال: لا بأس عليك. فسلمت عليه وأمرني بالجلوس فامتثلت، وسألاني عن حالي فأخبرت، فقال لي: أصبت دالتك ووجدت ضالتك، فهل تروي من أشعار العرب شيئا؟ قلت: نعم. فأنشدت لامرئ القيس وعبيد ولبيد وطرفة، فلم يطرب لشيء من ذلك، وقال: أنشدك من شعري؟ فقلت له: إيه. فأنشد: بان الخليط ولو طوعت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل أقرانا، حتى أتى على القصيدة كلها. فقلت: يا شيخ، هذه القصيدة لجرير قد حفظتها الصبيان وعرفها النسوان، وولجت الأخبية ووردت الأندية. فقال: دعني من هذا، وإن كنت لا تروي لأبي نواس شعرا فانشدنيه. فأنشدته: لا أندب الدهر ربعا غير مأنوس، ولست أصبو إلى الحادين بالعيس، أحق منزلة بالهجر منزلة، وصل الحبيب عليها غير ملبوس، يا ليلة غبرت ما كان أطيبها، والكوس تعمل في إخواننا الشوس، وشادن نطقت بالسحر مقلته. ومزنر حلف تسيج، ومزنر حلف تسبيح وتقديس، مزنر. يلبس الزنار حلف تسبيح وتقديس،

وضيف ظله خفيف وضالته رغيف، فهل منكم مضيف؟ فتبادرنا إلى فتح الباب، وأنخنا راحلته، وجمعنا رحلته، وقلنا دارك أتيت. ما تفرحوش قوي يعني. وأهلك وافيت، وهلم البيت، وضحكنا إليه ورحبنا به، وأريناه ضالته، وساعدناه حتى شبع، وحادثناه حتى أنس، وقلنا من الطالع بمشرقه الفاتن بمنطقه، فقال لا يعرف العود كالعاجم، وأنا المعروف بالناجم، عاشرت الدهر لا خبرة، فعصرت أعصره، وحلبت أشطره، وجربت الناس لأعرفهم، فعرفت منهم غثهم وسمينهم، والغربة لأذوقها، فما لمحتني أرض إلا فقأت عينها. ولا انتظمت رفقة إلا ولجت بينها، فأنا في الشرق أذكر وفي الغرب فأنا في الشرق أذكر وفي الغرب أنكر، فما ملك إلا وطئت بالساطة، لا خطب إلا خرقت سماطة، وما سكنت حرب إلا وكنت فيها سفيرا، قد جربني الدهر في زمني رخائه وبوسه، ولقيني بوجهه بوجهي بشره وعبوسه، فما بحت لبوسه إلا بلبوسه. وإن كان صرف الدهر قدما أضر بي، وحملني من ريبه ما يحمله، فقد جاء بالإحسان حيث أحلني محلة صدق ليس عنها محول. قلنا لا فض فوق، ولله أنت وأبوك، ما يحرم السكوت إلا عليك، ولا يحل النطق إلا لك، فمن أين طلعت وأين تغرب؟ وما الذي يحدو أملك أمامك ويسوق غرضك قدامك؟ قال أما الوطن فاليمن، وأما الوتر فالمطر، وأما السائق فالضر، وأما العيش المر. قلنا فلو أقمت بهذا المكان لقاسمناك العمر فما دونه، ولصادفت من الأمطار ما يزرع ومن الأنواء ما يكرع. قال ما أختار عليكم صحبا، ولقد وجدت فناءكم رحبا، ولكن أمطاركم ماء، والماء لا يروي العطاش. قلنا فأي الأمطار يرويك؟ قال مطر خليفي، وأنشأ يقول سجستان أيتها الراحلة، وبحرا يؤم المنى ساحلة، ستقصد أرجان إن زرتها بواحدة 100 كاملة، وفضل الأمير على ابن العميد كفضل قريش على باهلة. قال عيسى بن هشام فخرج وودعناه، وأقمنا بعده برهة نشتاقه، ويؤلمنا فراقه، فبينا نحن بيوم غيم في سمط الثريا جلوس، إذ المراكب تساق والجنائب تقاد، وإذا رجل قد هجم علينا، فقلنا من الهاجم؟ فإذا شيخنا الناجم يرفل في نيل المنى وذيل الغنى، فقمنا إليه معانقين، وقلنا ما وراءك يا عصام؟ فقال جمال موقرة، وبغال مثقلة، وحقائب مقفلة. وأنشأ يقول مولاي أي رذيلة لم يأبها، خلف وأي فضيلة لم يأتها، ما يسمع العافين إلا هاكها، لفظا وليس يجاب إلا هلتها. إن المكارم أسفرت عن أوجه بيض، وكان الخال في وجناتها، بأبي شمائله التي تجلو العلا، ويدا ترى البركات في حركاتها، من عدها حسنات دهر إنني ممن يعد الدهر من حسناتها. قال عيسى بن هشام فسألنا الله بقاءه، وأن يرزقنا لقاءه، وأقام الناجم أياما مقتصرا من لسانه على شكر إحسانه، ولا يتصرف من كلامه إلا في مدح أيامه والتحدث بإنعامه. اقرأ أبو عمير. الخليفية. حدثنا عيسى بن هشام قال: لما وليت أحكام البصرة وانحدرت إليها عن الحضرة، صحبني في المركب شاب كأنه العافية في البدن، فقال: إني في أعطاف الأرض وأطرافها ضائع، لكني أعد معد ألف وأقوم مقام صف، وهل لك أن تتخذني صنيعة ولا تطلب مني ذريعة؟ فقلت: وأي ذريعة آكد من فضلك، وأي وسيلة أعظم من عقلك؟ لا، بل أخدمك خدمة الرفيق وأشاركك في السعة والضيق. وسرنا، فلما وصلنا البصرة غاب عني أياما، فضقت لغيبته ذرعا ولم أملك صبرا، فأخذت أفتش حتى وجدته، فقلت: ما الذي أنكرت ولم هجرت؟ فقال: إن الوحش تقدح في الصدور اقتداح النار في الزند، فإن أطفئت نارت وتلاشت، وإن عاشت طارت وطاشت، طارت وطاشت. والقطر إذا تتابع على الإناء امتلأ وفاض، والعتب إذا ترك فرخ وباض، والحر لا يعلقه شرك كالعطاء، ولا يطرده سوط كالجفاء. وعلى كل حال ننظر من عال، على الكريم نظر إدلال، وعلى اللئيم نظر إذلال، فمن لقينا بأنف طويل لقيناه بخرطوم فيل، ومن لحظنا بنظر شزر بعناه بثمن نزر، وأنت لم تغرسني ليقلعني غلامك، ولا اشتريتني لتبيعني خدامك. والمرء من غلمانه كالكتاب في عنوانه، كالكتاب من عنوانه، فإن كان جفاؤهم شيئا أمرت به فما الذي أوجب، وإن لم تكن علمت به كان أعجب. ثم قال: ظفرت يد خلف ابن حمدان، إنه سهل الفناء مؤدب الخدام، وما رأيت الجود يجتاز الورى ويحل من يده بدار مقام. قال عيسى بن هشام: ثم أعرض وتبعته أستعطفه، وما زلت ألاطفه حتى انصرف، بعد أن حلف ألا أوردت من أساء عشرته، فوهبت له حرمته. المقامة النيسابورية. حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت بنيسابور يوم جمعة، فحضرت المفروضة، ولما قضيتها اجتاز بي رجل قد لبس دنية وتحنك سنية، فقلت لمصل بجنبي: من هذا؟ قال: هذا سوس لا يقع إلا في صوف الأيتام، وجراد لا يسقط إلا على الزرع الحرام، ولص لا ينقب إلا خزانة الأوقاف، وكردي لا يغير إلا على الضعاف، وذئب لا يفترس عباد الله إلا بين الركوع والسجود، ومحارب لا ينهب مال الله إلا بين العهود والشهود. وقد لبس دنيته وخلع دينيته وسوى طيلسانه، وحرف يده ولسانه، وقصر سباله، وأطال حباله، وأبدى سقاش، وغطى مخارقه، وبيض لحيته، وسود صحيفته، وأظهر ورعه، وستر طمعه. قلت: لعن الله هذا، فمن أنت؟ قال: أنا رجل أعرف بالإسكندري، فقلت سقى الله أرضا أنبتت هذا الفضل وأبا خلف هذا النسل، فأين تريد؟ قال الكعبة. فقلت بخن بخن بأكلها ولم تطبخ ونحن إذا رفاق. فقال كيف ذلك وأنا مصعد وأنت مصوب؟ قلت فكيف تصعد وأنا كيف تصعد إلى الكعبة؟ قال أما إني أريد كعبة المحتاج لا كعبة الحجاج، ومشعر الكرم لا مشعر الحرم، وبيت السبي لا بيت الهدي، وقبلة الصلات لا قبلة الصلاة، ومن الضيف لا من الخيف. قلت وأين هذه المكارم؟ فأنشأ يقول بحيث الدين والملك المؤيد وخد المكرمات به مورد بأرض تنبت الآمال فيها لأن سحابها خلف ابن أحمد. المقامة العلمية. كم صفحة؟ قال حدثنا عيسى بن هشام قال كنت في بعض مطارح الغربة مجتازا، فإذا أنا برجل يقول لآخر بما أدركت العلم، وهو يجيبه قال طلبته فوجدته بعيد المرام، لا يصطاد بالسهام ولا يقسم بالأزلام، ولا يرى في المنام ولا يضبط باللجام، ولا يورث عن الأعمام ولا يستعار من الكرام. فتوسلت إليه بفراش المدر واستناد الحجر ورد الضجر وركوب الخطر وإدمان السهر واصطحاب السفر وكثرة النظر وإعمال الفكر. يا سلام، ده كلام يحتاج. يقول بما أدركت العلم، وهو يجيبه قال طلبته فوجدته بعيد المرام، لا يصطاد بالسهام ولا يقسم بالأزلام، ولا يرى في المنام ولا يضبط باللجام، ولا يورث عن الأعمام ولا يستعار من الكرام. لما كان هكذا العلم قال فتوسلت إليه بافتراش المدر واستناد الحجر ورد الضجر، يعني يدور وينام في أي مكان ولا يتململ، وركوب الخطر وإدمان السهر واصطحاب السفر وكثرة النظر وإعمال الفكر. فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس، ولا يغرس إلا في النفس، وصيدا لا يقع إلا في الندر، ولا ينشب إلا في الصدر، وطائرا لا يخدعه إلا قنص اللفظ، ولا يعلقه إلا شرك الحفظ. فحملته على الروح وحبسته على العين، وأنفقت من العيش وخزنت في القلب، وحررت بالدرس واسترحت من النظر إلى التحقيق ومن التحقيق إلى التعليق، واستعنت في ذلك بالتوفيق، فسمعت من الكلام ما فتق السمع ووصل القلب وتغلغل في الصدر. فقلت يا فتى ومن أين مطلع هذه الشمس؟ فجعل يقول إسكندرية داري لو قر فيها قراري، لكن بالشام ليلي وبالعراق نهاري. يا سلام، نكتفي بهذا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.